الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطل الدفاع الجوي نقيب أحمد السعيد عبد الباقي. في مدينة المنصورة وفي الأول من شهر أبريل عام 1949 ولد أحمد، وشاء الله أن يختار والده إلى جواره بعد عامين من مولده. نشأ بطلنا يتيم الأب، فكانت أمه عوضا له ولإخوته عن أبيه، فألحقتهم بالدراسة حتى حصل أحمد على الإعدادية، فكان على موعد آخر مع القدر حيث توفيت الأم، فتولت الأخت الكبرى من بعدها رحلة الكفاح. أختي، أنا عايز أقولك حاجة. نعم يا سي أحمد، عايز تقول إيه؟ أظن أنا كبرت دلوقتي وبقيت راجل. يا سلام، طبعا راجل، راجل في الإعدادية طبعا. أنا مش بضحك. ماشي يا عم، وأنا هو خلاص مش بضحك. المهم خير بقى يا راجل أفندي، في إيه؟ طالما أنا بقيت راجل لازم أتحمل المسؤولية. صح صح صح، يبقى أنا لازم أشتغل وأكتفي بالإعدادية. هو يعني مدرسة هتعمل لي إيه؟ لا لا لا لا يا حبيبي، لا مفيش الكلام ده. إعدادية إيه اللي عايز تكتفي بيها؟ انت عايز امك الله يرحمها تزعل مني وتقول فاطمه قصرت مع اخواتها؟ لا طبعا. يبقى خلاص، مش عاوز اسمع الكلام ده من اي حد فيكم تاني. انا اختكم الكبيره وانا المسؤوله عنكم، وان شاء الله لازم تكملوا تعليمكم. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. يلا بقى عشان تنام. يلا. ماشي يا فاطمه، تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا نور عيني. وخلال رحله الحياه نشبت حرب 1967، وكان أحمد لا يزال طالبا في الثانوية، فتطوع في كتائب الشباب. خلاص أنا تعبت ورجلي مش قادرة تشيلني، تعالى نقعد على القهوة دينها يحلينا شوية. لا لا لا، قهوة يا عم؟ أنا ما بقعدش على قهوة. يا عم أحمد أنا بقولك تعالى نقعد نريح شوية، وأنا بقولك هنعمل حاجة غلط؟ هنرتاح كده ونشرب حاجة ساعة ونقوم على طول. ماشي، اسمع، نشرب حاجة ساقعة بس ونقوم على طول. ماشي يا عم أحمد، يلا بينا ندخل. وعندك وعيش. أهلا وسهلا لبندية، اتفضلوا معاك. ها تشربوا إيه؟ هات لنا اتنين حاجة ساقعة بس تكون ساقعة. مفهوم يا بندية، طالما حاجة ساقعة يبقى لازم تكون ساقعة. وعندك اتنين حاجة ساقعة من اللي بين الريق والطالع عليه. العب، ما انت هتحل. لا تحل يا حل. احل ايه بقى؟ ما انت لو جبت الدوسة هتحل. طيب ولو جبت شيشبيش؟ ابقى قابلني كده اهو. يلا قطع اغنية السيدة ام كلثوم ونذيع على حضراتكم البيان التالي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة. يا عم العب، يعني هيكون في ايه يعني؟ هم ضربوا مدفعين واحنا ربنا بمدفع، ونروح احنا بقى وهم يشكوا مجلس الامن. اطفينا يا ابني الراديو عشان نلعب. ايوه ايوه يا بني. عجبك الحاله اللي الناس وصلت لها دي؟ الناس دول سلبيين ومش حاسين بظروف البلد، عاملين كده زي عواجيز الفرح. سيبك منهم، يلا يلا نشوف ورانا ايه. لم تزد أحداث 67 بطلنا إلا إيمانا وإصرارا وصبرا، وتمنى أن يلتحق بالكلية الحربية، فأعد نفسه علميا ورياضيا ونفسيا حتى كان له ما أراد. وفي الكلية الحربية كان العمل يجري في صمت والتدريب مستمر. مبروك يا أحمد يا ابني نجاحك بتفوق. نجاحك ده يؤهلك تختار السلاح اللي تحب تخدم فيه. يا فندم أنا بعد إذن سيادتك حابب أخدم في الدفاع الجوي. وش معنى الدفاع الجوي يا أحمد؟ أنا بصفتي كبير معلم الكلية الحربية ولتفوقك ممكن أرشحك للعمل بالكلية. أنا متشكر يا فندم على الثقة الغالية دي، بس أنا رغبتي إن أنا ألتحق بسلاح الدفاع الجوي، حاسس إنه حيكون عامل تفوقنا على العدو في معركتنا اللي جاية. اللي تشوفه يا ابني، أنت من حقك تختار السلاح اللي أنت عايزه لتفوقك. بعد إذن سيادتك يا فندم أنا ليا طلب تاني. اتفضل يا أحمد، اطلب اللي أنت عاوزه. أنا نفسي أخدم على الجبهة. الجبهة مرة واحدة؟ ده أنت لسه متخرج. دي أمنية يا فندم مش بس رغبة. هنشوف يا حضرة الضابط. أحمد يعني كده خلاص الأجازة خلصت؟ إن شاء الله من بكرة هستلم العمل في وحدتي الجديدة. وفين وحدتك دي؟ في راس العش إن شاء الله. اتعينت قائد سرية دفاع جوي هناك. مش عارفة يا أحمد، أنا بصراحة أول مرة أبقى قلقان عليك كده. قلقان على إيه بس؟ ما تخافيش، أخوكي راجل. طبعا طبعا راجل وسيد الرجالة كمان، ما أنت من الإعدادية بتقول كده. عاوز تيجي تخدم على الجبهة؟ أديك يا عم على الجبهة معانا عشان تشوف اللي احنا شايفينه. هنا زي هناك كلها حرب. لا انت لسه ما شفتش حاجة، احنا هنا ما عندناش غطاء جوي لشغلنا ضد طيارات العدو اللي رايحة جاية علينا تضرب فينا. هنا ما فيش غير بطولة الرجال وعزيمة المدفعية. طب الحق بقى جهز مدفعك لان في طيارة ظهرت على الرادار. يلا. وفي أحد الأيام من منتصف عام 1970 كلف أحمد بالاشتراك بسريته في أعمال التأمين الجوي لعبور بعض مجموعات الصاعقة لقناة السويس لعمل كمائن لدوريات العدو في مناطق رأس العش والتينة. بطل يا أحمد، أنت وسريتك أنتوا أديتوا مهمتكم على أكمل وجه. ده واجبنا فندم. بلاش تواضع يا حضرة الضابط، القيادة أبلغتني أنكم غطيتوا قوات الصاعقة تغطية كاملة. المهم النتيجة يا فندم. النتيجة يا حضرة الضابط أن رجال الصاعقة تمكنوا من أداء مهمتهم ومن تدمير عدد من دبابات العدو ومدرعاته ومن قتل 30 جندي إسرائيلي وأسر عدد آخر منهم. الحمد لله الحمد لله يا فندم. يلا يا بطل استعد بقى للمهمة الجاية. رقيب سالم. تمام فندم. جاهز السرية، الكتيبة هتتحرك بالليل لموقع جديد. فين يا فندم؟ إن شاء الله هنتنقل لمنطقة وادي الملاك على طريق مصر إسماعيلية لحماية مواقع الصواريخ اللي دخلت الخدمة جديد. هتكون مهمة سريتنا التنسيق في عمل غطاء من الدفاع الجوي لتدمير أي طيارات للعدو تطير فوق المنطقة. وقد نجحت سرية البطل في إسقاط طائرتين من طراز الفانتوم حاولت التحليق فوق المنطقة، فكان هذا أول درس تتلقاه طائرات العدو. وبعد وقف إطلاق النار طلب البطل أحمد السعيد العمل بوحدات الصواريخ على الصاروخ سام 7، فألحق بمدرسة الدفاع الجوي وعين بعدها للعمل كقائد للفصيلة سام 7 بمنطقة جنوب البحيرات. انت يا ابني طبيعتك ايه؟ خير يا فندم. لما كنت قائد سرية دفاع جوي ببورسعيد وإسماعيلية عملت بطولات كان نتيجتها تكريم السيد رئيس الجمهورية ليك. الحمد لله يا فندم. ودلوقتي تتدرب على الصاروخ سام 7 وتتعين قائد فصيلة سام 7 وتنتقل عندنا في منطقة البحيرات، تقوم في فترة قصيرة تعمل كل البطولات دي بفصيلتك. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعوات أمي يا فندم. عموما انت ليك طلب عندي، مكافأة ليك على تفانيك في عملك. انا فعلا يا فندم ليا طلب عند سيادتك. اطلب. عاوز اجازة؟ لا لا لا يا فندم، اجازة ايه؟ انا بعد اذن سيادتك يا فندم عايز اعمل مسابقة لتوعية الجنود. وضح وضح اكتر. عايزهم يفرقوا بين طياراتنا وطيارات العدو، الموضوع ده مهم جدا يا فندم، باعتبارهم رمال الصاروخ سام 7. فكرة عظيمة يا حضرة النقيب، أنا موافق، ولو احتجت أي شيء اطلبه مني. أنا محتاج صور لجميع الطيارات اللي في الخدمة عندنا أو عند العدو، هخلي الرماة يرسموا الطيارات دي ويعرفوا يفرقوا بينها بسهولة. بسيطة. حضرات القادة، سيادة قائد دفاع جو الفرقة وسيادة قائد كتيبة الكباري، ده النقيب أحمد السعيد قائد فصيلة سام 7 اللي حضراتكم طلبتم الاجتماع بيه. أهلا بيك يا بابا. أهلا بحضراتكم يا فندم. احنا اخترناك يا حضرة النقيب لبطولاتك انت وفصيلتك. وانا جاهز يا فندم لأي مهمة تكلف فيها انا وفصيلتي. مهمتك يا حضرة النقيب الحماية الجوية لكتيبة الكباري اثناء تنفيذ الكوبري اللي هيتم انشاؤه عند النقطة 149. جاهز ومستعد يا فندم. ادي الخريطة وده موقع الكوبري اللي كتبتي هتقوم بتنفيذه. ايه هي خطتك بقى لتأمينها يا حضرة النقيب؟ انا فندم هختار الثلاث مواقع دول على الساتر الغربي، ودي مواقع بتحيط بالمنطقة اللي احنا المفروض ننفذ الكوبري فيها، هتكون على مسافات من الكوبري ما بين 200 و800 متر. عظيم يا حضرة النقيب. وهنا يا فندم هيكون توزيع الجماعات والجنود وتجهيز الموقع ومد خطوط المواصلات. على بركة الله. وحانت لحظة العبور. أنا مش مصدق، حلم ولا علم؟ ده أكيد كابوس. الشياطين جاية علينا، ادخل بسرعة واقفل باب الحصن الفولاذ. الهكسوس، الحسيين، الإنجليز، الرومان، كله غرق في الطوفان، ودلوقتي الدور علينا إحنا كمان. أنا لو مش شايف بعناية كنت قلت ده حلم. إزاي عنده خط برليف؟ إزاي ده حصل؟ حصل إزاي؟ وفين خزانات النظام؟ وما هي إلا لحظات حتى قامت طائرة فانتوم أخرى بإلقاء حمولتها خلف الساتر الترابي، فنتج عن الانفجار إصابة بطلنا في عينه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى السويس العسكري. يلا بسرعة شوفوا له سرير فاضي ويتحجز فورا لحد ما عملوا الإسعافات اللازمة. لا لا لا يا فندم، أنا بعد إذنك مش هتحجز، أنا لازم أرجع الجبهة، لازم أكون مع فصلتي. ما ينفعش يا حضرة النقيب، وبعدين أنت هنا في مستشفى عسكري، واللي أنا بقوله ده أمر. أنا آسف إن أكسر الأمر ده يا فندم، أنا مكاني مش هنا، مكاني وسط جنودي مع فصلتي. يا رجالة، العدو مستميت إنه يدمر الكوبري بتاعنا. على جثتنا يا فندم. طبعا لو دمروا هيكون على جثتنا. مهم دلوقتي نركز على حماية الكوبري. والعدو يا فندم، قالوا انت العدو ضد موقعنا. هو ابتدى يرمي قنابل الممر على المزارع القريبة من الكوبري على امل انها لو اتحرقت تأثر على الكوبري، لكن برضو لازم نفضل صحيين. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ دي طائرة عدت من سوارتنا. صبري. وأشهد أن محمد رسول الله. يا حضرة النقيب أنت لازم تتنقل للمستشفى، لأن عينك شكلها عايز علاج وأنت أهملت فيها. مفيش وقت يا فندم. لا يا أحمد يا ابني، أنت لازم تتنقل للمستشفى، عينك كده مش تمام والموضوع فيه خطورة على نظرك. سامحني يا فندم، أنا هكتفي بالعلاج والغيار عليها ومش هدخل المستشفى إلا لما تخلص الحرب وننتصر بإذن الله. وفي المستشفى العسكري بالقاهرة أسفر الكشف الطبي على بطلنا النقيب أحمد السعيد عبد الباقي أن عينه اليسرى قد أصيبت بعتامة، فكانت نيشانا أحرزه البطل رمزا للتضحية بكل غال وصولا إلى النصر والكرامة. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح.